صحيح الدنيا ما تسوى بلا خير وبلا تقوى، دفن أقرب دفن أحباب ودعنا كثير أصحاب. ألا يا مكثر الغياب، ألا يا مكثر الغياب. رجعت بصر يبل دمعكم ثوبي، انا خطا ومقصر، يا ربي تغفر ذنوبي، يا ربي تغفر صحيح الدنيا ما تسوى بلا خير وبلا تقوى، نسوي خير بلا تخير قبل ما يكون بكرة غير، ونتندم على التقصير، ونتندم على التقصير.